بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن حكمتك، وناشدنا اللهم من كن فضل، وعافنا في أبداننا يا كريم. كما نسألك اللهم ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء وذهاب همنا وغمنا، يا الله يا كريم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة هذا الشهر الكريم، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، نجد إخوة الإسلام أن الصيام قد ذكر في القرآن الكريم 13 مرة، ومنها 6 مرات في سورة البقرة. فنجد أن الصيام ذكر هكذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الصيام الذي يراد به هذا الشهر الكريم. وكان صيام من قبل، لكن هذا الصيام الذي يكون من قبل نحن لا نعرف طبيعته، ولا نعرف كيف يبدأون أو متى ينتهون، لكن نحن أمة حبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، أيا كان، سواء كان في هذه البلاد التي يطول فيها الصيام، أو سواء كان في بلادنا التي نجد أن الصيام يكون فيه اليوم 16 ساعة أو 14 ساعة أو غير ذلك من هذه الأمور. الصيام لا بد له من نية يا أحباب، لا بد له من نية، من غير نية فلا يكون الصيام صحيحا، كما لو كان للوضوء نية أو الصلاة نية، فإذا لم تكن لك نية في الصلاة ودخلت من غير نية، من غير تكبيرة الإحرام، فصلاتك باطلة. لا بد من النية عند دخولك للصلاة، وكذلك أيضا لا بد أن تكون هناك نية إذا أردت أن تخرج زكاة مالك، لأنك لو أخرجتها من غير نية إذن فلا تسمى زكاة، فإنها تسمى صدقة، ثم بعد ذلك تطالب بإخراج زكاة مالك مرة أخرى. يبقى إذن لكل شيء له نية، فكذلك الصوم لا بد له من نية تتبع الصوم، إما أن تكون أول ليلة من صيام رمضان، ثم بعد ذلك هذه النية تكفي لطيلة الشهر. وبعض المذاهب يقول أنه لا بد من نية عند كل يوم تصوم فيه، لا بد له من نية، لكن احنا نقول نية واحدة تكفي. إمساكك عن الطعام والشراب نية، عدم مأكلك فهذا نية. يبقى إذن النية لا بد أن تكون عند أول ليلة تبيت فيها للصيام. صيامنا الذي فرض علينا، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يرغب أصحابه ويهنئهم بهذا الشهر الكريم، ويقول: لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. رمضان فيه خير كبير وكثير، يا ليتنا جميعا نتدبر صيام هذا الشهر حتى أن نكون من المغفور لهم يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في هذا الشهر أوله رحمة، العشر أيام الأولى فيها رحمات للعباد، والعشر الثانية فيها مغفرة للعباد، عشر الثانية فيها مغفرة، أوله رحمة وأوسطه مغفرة، والعشر الأخيرة فيها عتق من النار. فمن يفوت هذه الفرصة على نفسه فقد باء بغضب من الله تبارك وتعالى. فالسعيد هو الذي لا يفوت هذه الفرصة، لا يفوت الرحمة، لا يفوت المغفرة، لا يفوت العتق من النار. وكان الناس في بادئ الأمر يلتزمون قمة الالتزام في الصيام، حتى عندما يصومون في أوقات ليس فيها فرض، وإنما كانوا يصومون سنة من السنن. سيدنا علي رضي الله عنه كان صائما، ثم لم يكن عندهم طعام إلا قرص من شعير، يريدون أن يفطروا عليه، قرص من شعير. فجاءه في أول ليلة مسكين قبل أن يفطر على هذا القرص. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل الإمام علي وفاطمة؟ أعطوه القرص الذي معه. ثم جاء في يوم بعده أو في اليوم الذي يليه يتيم، فأعطوه القرص وبات خاويين على الماء والتمر. وجاء في الليلة الثالثة أسير، دق الباب وأعطوه القرص. ثلاثة أيام وراء بعض ولم يكن لديهم غير هذا القرص. انظروا انظروا، يعني أنا إحنا خير الله طبعا لا ننكره، لا ننكر خير الله، يعني إحنا كنا بنفطر الآن إفطار يكفي لمية من الناس. أنا دائما أعلق على هذا حتى في مصر وفي غير مصر وهنا وهناك، يعني المفروض يا إخوة الإسلام دائما يعني نقيم موائد يعني لا تكون كثيرة حتى لا يفسد الطعام، وهذا فيه شيء من الحرمة. نكسر من الطعام نأكل ثم بعد ذلك نلقيه في القمامة، فهذا غير جائز. ورأيت هذا أيضا في المملكة العربية السعودية، دعيت أكثر من مرة في فرح، تلاقي بقية المأكل والمشرب بالنصف الخروف والمأكل الذي يليه كله في انظروا إلى هذا الصحابي الجليل، قرص من شعير وهم صائمون يريدون أن يفطروا عليه، ثم بعد ذلك ثلاثة أيام يعطونه مرة لليتيم ثم مرة للمسكين ثم مرة للأسير، ويبات طاويين على الماء والتمر. انظر إلى الفارق الذي بيننا وبين هؤلاء الناس. ماذا يقول الحق تبارك وتعالى؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإطعام هنا كان على مين؟ لحب الله تبارك وتعالى. إما أن ينصرف الضمير لحب الله، وإما أن ينصرف لحب المسكين واليتيم وابن الأسير. أيضا انظروا عندما جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: أنا ضيفك الليلة يا رسول الله. النبي يأخذه إلى بيت أزواجه واحدة تلو الأخرى: هل عندك من ضيافة لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتقول له: لا يوجد عندنا طعام الليلة يا رسول الله. بيت النبي، أزواج النبي، لم يوجد عندهم طعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب به في صلاة العشاء ونادى في أصحابه في المسجد، لأنه دائما المسجد جعل المسجد ليه؟ ليه؟ علشان خاطر لم الناس، اجتماع الناس، حب الناس، معرفة الناس، قضاء مصالح الناس، فمن هنا جعل هذا المسجد. لكن لو كل واحد من المسلمين ظل في بيته ما كان لأحد أن يعرف أحدا من الناس. فماذا قال؟ قال: واحد من الناس أنا يا رسول الله. حتى اللي بيقول أنا ده لا يوجد عنده طعام، يعني حتى اللي هو قال أنا يا رسول الله لا يوجد عنده طعام، فأخذه إلى بيته فقال لزوجته: هل عندك من ضيافة لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له: لا يوجد عندنا طعام إلا عشاء الأولاد هذه الليلة. ماذا قال لها الرجل؟ الزوج ماذا قال لها؟ قال لها: إذا قمت بطهي الطعام فأنيم الأولاد. دي عادة بيننا نحن، لو أنت جاي متعب من عملك والزوجة تقوم لك بصناعة الطعام وكنت جعانا جوعانا، ستأخذك سنة من النوم أم لا تأخذك؟ حتأخذك سنة من النوم. لما؟ لأنه أنت عارف فيه واحدة الزوجة بتعد لك الطعام، حتأخذ لك سنة من النوم. لكن لو ما كانش فيه حد حيعد لك الطعام، هل تأخذك سنة من النوم؟ مش ممكن، لا يمكن أن تأخذك سنة من النوم. الجوع ملهبة، فستظل هكذا صاحي إلى أن تقوم وتفكر أن تأتي بشيء من الطعام. إذا صنعت الطعام فأنيم الأولاد، وإذا أتيت بالطعام فاطفئ السراج، وإذا أتيت بالطعام فاطفئ السراج، فنضع أيدينا في الطعام فلم نأكل حتى يأكل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الفعل اللي هو يعني اتخذوه هو والزوجة. حاضر يا شيخ خالد، حاضر. دقيقتين تديتني عشرة، أديك دقيقتين بعدها برضو. ماذا قالت؟ شوف انظر: فنضع أيدينا في الطعام فلم نأكل حتى يأكل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل الضيف وشبع. ثم بعد ذلك كان أول من قابلهما وهم في الذهاب إلى صلاة الفجر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للرجل: إن الله يعجب لفعلكما هذه الليلة. وفي رواية: إن الله يضحك لفعلكما هذه الليلة. ثم ذكر قول الحق تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شوف آثر الضيف على أولادهم، الأولاد الصغيرين. نحن في هذا العصر الواحد منا ماذا يقول؟ يقول: الزيت انعاز البيت حرم على المسجد أو الجامع. بنقولها في بلادنا هناك: الزيت انعاز البيت حرم على الجامع. طبعا هذا مثال غير حسن أبدا. إذن فيا أحباب، علينا أن نراعي حرمة هذا الشهر الكريم وأن نصوم هذا الشهر لعل الله يغفر لنا وأن نقوم قيامه ونصوم نهاره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا ودعاء من يقول آمين آمين يا رب العالمين. وأذن يا أخي.